وبدلوها وغيروها، حرفوا شرع الله عز وجل، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فابتدأت ربانية وانتهت بشرية، كما قال ربنا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الخصيصة الثانية العموم، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، ليست لأناس دون إناء أناس، ولا لبلد دون بلد، ولا لدولة دون دولة، ليست للعرب دون العجم، ولا للعجم دون العرب، إنما هي للعجم والعرب وللإنس والجن ولكل المخلوقات، وللأبيض والأحمر والأسود، كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس عامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. الخصيصة الثالثة الشمول، أي أن الإسلام شامل لكل شيء، كامل في أحكامه، كامل في تشريعاته، لأنه شرع الله، وحي الملك، دين الإله سبحانه وتعالى، الذي خلق الخلق وكون الكون وفطر العبيد، فهو الذي يعلم ما يصلحهم سبحانه عز وجل. فالله تبارك وتعالى أنزل في القرآن كل شيء، وبين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة كل شيء، علمنا العبادة، علمنا المعاملات، علمنا العقوبات، علمنا كل شيء، كل شيء في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شريعة شاملة كاملة، بخلاف الشرائع السابقة فقد كانت مناسبة لبعض الناس دون بعض، ولذلك كانت ناقصة، لم تأتي كاملة كشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الرابعة الختام، فشريعة النبي خاتمة لكل الشرائع، كما قال ربنا عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. بهذه الخصائص الأربع تميزت شريعة النبي محمد، تميزت بالربانية، تميزت بالعموم، تميزت بالشمول، تميزت بالختام. لم تشترك شريعة من الشرائع مع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خصوصة واحدة، لأن هذه الأمور الأربع هي من خصائص شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله عز وجل، تكملة لما سبق، لن نتكلم عن الخصائص، إنما سنتكلم عن بعض محاسن الشريعة، في فرق ما بين الخصائص والمحاسن. الخصائص أي أن الشريعة انفردت بهذا دون سائر الشرائع، أما المحاسن فقد توجد في غيرها وتوجد فيها، لكن برزت وتميزت وظهرت في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن جانب من جوانب محاسن الشريعة، ليقف الناس على قدر وعظمة الشريعة التي أتى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية. ومن أعظم ما تميز به، ومن أعظم ما تميزت به شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وهو يأمرنا بالرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل ارحموا المسلمين. انتبه معي جيدا. وبهذا نرد على من يقول، خلي بالك معاي، نرد على من يقول ان الاسلام اذا حكم لن يرحم او سيفعل كذا وكذا بالنصارى او باليهود. اقول لكم يا عباد الله، يا عباد الملك، اعلموا علم اليقين ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يعطي غير المسلمين حقوقهم، والذي يعطي غير ايه، مش يعطي المسلمين، يعطي غير المسلمين حقوقهم. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ يا عباد الله، اسألوا التاريخ. والله ما نعم النصارى، ما نعم النصارى الا لما كانت شريعة النبي محكمة. لما كانت شريعة النبي، لا سب سب، لما كانت شريعة النبي محكمة، لما كانت الخلافة قائمة، كان النصارى ينعمون، يأخذون حقوقها، لا يظلمون أبدا. ما فجرت لهم كنيسة، ما هدم لهم معبد، ما قتل منهم أحد ظلما في ظل شريعة النبي محمد. لكن سلوا العلمانية الكافرة الفاجرة عن حقوق النصارى قبل المسلمين. وانا اقول من هذا المكان، من الذي فجر الكنيسة يا عباد الله؟ هل الاسلام؟ من الذي فجرها؟ انها العلمانية الماجرة الفاجرة. اعلموا ذلك علم اليقين، ان النصارى لا يعيشون في رحمة ولا في عدل ولا في امان الا في ظل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معي عشان تعرف دينك، ان الاسلام اذا حكم عدل واذا ملك رحم. ولذلك فانني حتى لا ينسحب منا الوقت سأتكلم عن جزئية واحدة من محاسن شريعة النبي محمد. سأتكلم عن جانب الرحمة في الإسلام، الرحمة. وسوف أتكلم عن ست نقاط أو عن ستة أمور. الأمر الأول، الإسلام رحمة لكل شيء. قال تعالى، انتبه معي جيدا، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للمسلمين. هل للمسلمين ولا للعالمين؟ للعالمين. يبقى النصارى اللي عايشين معانا في وسطنا ياخدوا حقوقهم كاملة مكملة، يعاملون بالإسلام، يعاملون بالرحمة، يعاملون بالعدل، يعاملون بالأخلاق، يعاملون بالأدب، يعاملون بالإحسان. أنا لا أقول ذلك مجازفة، ولا أفتري على الله، ولا أفتري على رسول الله، إنما أقول ذلك بكتاب الله وبسنة النبي محمد. وسوف أذكر لكم الأدلة على ذلك حتى يعلم الكل، حتى يرفع المسلم رأسه، حتى يرفع المسلم قامته، حتى تفتخر بقرآنك، حتى تفتخر بنبيك محمد، حتى تقول للعالم كل هذا هو الإسلام. أولا سأتكلم عن ستة أمور. الأمر الأول من منطلق قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا الرحمة والإحسان مع الملائكة. نبدأ بالرحمة والإحسان مع الملائكة، مع إن الملائكة عالم غيبي لم نره، إلا أنه مع أنه عالم غيبي فقد علمنا المؤدب الأعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتأدب مع الملائكة وأن نحسن إليهم وأن نتعامل معهم بالأخلاق. وسوف أدلل على ذلك ببعض الأدلة. ففي الحديث الصحيح، انظر إلى الأدب والرحمة والإحسان مع الملائكة الذين لا نراهم، الذين لا نراهم، الذين لا نراهم بأعيننا، لكننا نؤمن بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم، شوف الاخلاق والادب، شوف الادب حتى مع اللي احنا مش شايفينه، من اكل الثوم او البصل او الكراسة فلا يقربن مسجدنا. ليه يا رسول الله؟ الرسول بيقول لك اللي ياكل بصل او كراس او ثوم ويقاس على هذه الاشياء، اي شيء رائحته كريهة كالدخان وغيره، فلا يقربن مسجدنا، يعني ما يجيش يصلي معنا في المسجد. ليه يا رسول الله؟ قال فان الملائكة تتأذى، ايه؟ تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. اذا لماذا يا رسول الله، يا من ارسلك الله رحمة للعالمين، ايها المؤدب والمؤدب، ايها المؤدب والمؤدب، لماذا منعت المصلي ان يصلي في المسجد؟ حفاظا على مشاعر الملائكة. شوف الرسول بيحافظ على مشاعر الملائكة، يقول فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى لا تتأذى الملائكة بالرائحة القبيحة. هل وجدتم ادبا كادب رسول الله؟ هل وجدتم اخلاقا كاخلاق نبيكم محمد؟ اذا لماذا لا ترفعون رؤوسكم عاليا؟ لماذا لا تفتخرون بدينكم وبإسلامكم؟ لماذا لا تعتزون بهذا الدين العظيم؟ لماذا أذل المسلمون في كل مكان وصاروا كالخراب والنعاس يذبحون في كل مكان؟ لأننا أعرضنا عن شرع الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ فإن له معيشة ضنكا. وفي حديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ورواه البيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه، قال بعض الصحابة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدنا للصلاة أن يتسوك. الرسول يقول لك لما تيجي تصلي استخدم السواك. ليه يا رسول الله؟ فيما معناه الحديث بمعناه لا بلفظه، يقول لك لان الانسان اذا قام ليصلي وقرأ القرآن اقترب منه الملك فقرب فادنى فاه من فيه. الملك يقرب منك ويحط حنكه في ريح حنكك وانت بتقرأ القرآن. فالرسول يقول لك عشان خاطر الملك، ادبا مع الملك، حفاظا على مشاعر الملك، حفاظا على هذا الملك المكرم الذي جاء من عند الله، هو جاي يقرب فمه من فمك ان انت تستخدم السواك حتى لا يشم منك رائحة قبيحة. يبقى امرك بالسواك، امرك بالسواك لكي تكون رائحة فمك طيبة اكراما للملك وادبا مع الملك ومع الملائكة. ونهاك عن كل شيء رائحته قبيحة حفاظا على مشاعر الملائكة. هذا هو الامر الاول من الامور الستة على سبيل الاختصار. انتقل الى عالم غيبي اخر الا وهم الجن. حتى الجن علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان نتأدب مع الجن، مع ان الجن عالم غيبي لا نراه الا اننا نؤمن به لان الله اخبر به واخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما اخبر به ربنا ونبينا فهو صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. من هذه الامور في الحديث الصحيح قال قيل لسيدنا سلمان رضي الله عنه نهاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، او قد علمكم نبيكم، انتبه معي يا عبد الله، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني النبي بتاعكم ده غريب قوي، واحد يهودي بيقول لسيدنا سلمان ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له النبي بتاعكم ده غريب قوي حتى في دورة المي وقت قضاء الحاجة ما سبكوش يعلمك تدخل برجلك النهي وتخرج ازاي، وتشيل المية بايديك النهي وتغسل بايديك النهي وتغسل كم مرة والكلام ايه ده؟ ايه الحب ده؟ قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال اجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نست نستقبل القبلة ببول او بغاء، ونهانا ان نستنجي باليمين، ونهانا ان نستنجي باقل من 3 احجار، ونهانا ان نستنجي برجيع او عظم. قال لنا لما تيجوا تستنجم ما تستنجوش بالرجيع، الرجيع اللي هو الروث، الروث لانه نجس، ولا يجوز إزالة النجاسة بإيه؟ بالنجاسة. لا يجوز إزالة النجاسة بالنجاسة، لأن النجس لا يطهر النجاسة. وأما العظم فلماذا؟ لماذا نهانا نبينا محمد أن نستنجي بالعظم؟ من أين النبي أن نستنجي بالعظم إلا محافظة على مشاعر الجن؟ الجن عباد الله، مش البني ادمين، مش الموحدين، مش البشر، لا الجن. ليه؟ قال لك لان العظم طعام الجن. قال لك العظم دي طعام الجن، ربنا بيكسو العظم لحما مرة اخرى للجن لكي يأكلوه، والله على كل شيء قدير. فانت لما تلوث العظم بالنجاسة يبقى انت اعتديت على مين؟ على اخوانك الجن. فامرك النبي بالاخلاق وبالادب، ما دام العظم طعام الجن فقد امرك النبي بالاخلاق معهم، امرك بالادب، امرك بان تحافظ على مشاعرهم، بان تحافظ على طعامهم. هل وجدتم ادبا كهذا؟ هل وجدتم ادبا كهذا يا عباد الله؟ انظروا الى ادب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الامر الثاني. يبقى امرنا بالرحمة والاحسان والادب والاخلاق مع الملائكة، وامرنا بالادب والاحسان والرحمة مع الجن. الامر الثالث من الامور الستة، مش هنبدأ بالمسلمين، نبدأ بغير المسلمين عشان اعرف، عشان نفتخر، عشان نفتخر بديننا من القرآن من السنة. لكن المسلمين غافلوا، المسلمون غافلوا، المسلمون ناموا عن هذا الدين العظيم. فرطوا في منهج الملك، فرطوا في شرع الله، فشتت الله شملنا وفرق جمعنا، وضاعت مقدساتنا واغتصبت اعراضنا بسبب اننا ضيعنا شرع الله عز وجل. الامر الثالث من الستة، الرحمة والاحسان مع غير المسلمين. مع غير مين؟ غير المسلمين اهو، مع غير المسلمين. وقت السلم، في وقت السلم ووقت الحرب. وقت السلم يعني لما يكونوا عايشين في سلم. احنا دلوقتي مثلا من صندبط او من اي بلد، وعايش في وسطنا ناس نصارى وناس عايشين باحترامهم وبادبهم، لا بيسبوا ديننا ولا بيعتدوا علينا ولا بيعملوا فينا اي شيء، بل هم عايشين باحترام. كيف نعاملهم؟ ناكل اموالهم؟ نغتصب اعراضهم؟ نسفك دماءهم؟ نظلمهم؟ نقتلهم؟ كلا كلا، والله ما امر الاسلام بذلك، ما امرك الله بذلك، وما امرك نبيك محمد بذلك، بل امرك الله تبارك، بل اذن لك الله عز وجل. اسمع المفاجأة اللي جاية دي، اذن الله عز وجل لنا ان نتعامل معهم باخلاق الاسلام، لان النبي قال انما بعثت لاتمم ايه؟ مكارم الاخلاق. ايه الدليل على كده يا عم الشيخ؟ ولا انت بتجيب الكلام ده فرقعة اعلامية، بتجيب حاجات اعلامية بس كده عشان تظهر الشريعة الاسلامية ان هي حلوة، وبعد كده اما الاسلام يحكم هتجيبوهم وتعملوا فيهم وتسوفوهم. اسمع الى قول الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، ما توحد الواحد، قال الله عز وجل لا ينهاكم الله، القرآن اهو، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. شوف، وعدم النهي اذن، يبقى لما يقول لك لا ينهاك يعني ياذن لك، فالله ياذن لك، الله يقول لك انا لا امنعك، انا لا انهاك ان تتعامل مع غير المسلمين بالبر والاحسان ان تبروه. وخلي بالكم من التعامل. التعبير القرآني. ما أروع القرآن وما أعظمه، ما أروع الدين وما أعظمه، لو أن المسلمين عادوا إليه وتمسكوا به وتدبروه وفهموه. ليه ربنا عبر بكلمة البر؟ بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. ليه ربنا عبر بالبر؟ لأن كلمة البر دي كلمة شاملة لكل الأخلاق. كلمة البر تشمل الرحمة، تشمل العطف، تشمل العدل، تشمل الإحسان، تشمل الكرم، تشمل كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر كما في صحيح الإمام مسلم قال، اسمع بقى معي، قال البر حسن الخلق. يبقى لما ربنا يقول لك انا اذنت لك انك تبره، والبر حسن الخلق، يبقى ربنا بيأذن لك انك تتعامل مع غير المسلمين بايه؟ بحسن الخلق. يبقى تتعامل معه بكل الاخلاق الحسن، مش عشان هو نصراني على غير الملة تقوم تقول انني لا اهين او اعمل فيه او اسوي فيه. راجل عايش محترم، راجل عايش لا يؤذي احدا، لا يسب ديننا، لا يؤذي ديننا كما قال ربنا تبارك وتعالى. فلا بد وان تشمله رحمة الاسلام وعدل الاسلام كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ولم يكن رحمة للمسلمين. فالبر حسن الخلق. فان كان جائعا، اسمع بقى معايا، فان كان جائعا اطعمناه، وان كان عاريا كسوناه، وان كان حافيا البسناه، وان كان محتاجا اعطيناه. لا يحل دمه الا بشرع الله، ولا يحل ماله الا بشرع الله. لا يغتصب له عرض، ولا تسلب منه ارض، ولا يسفك له دم، ولا يؤخذ له ماء، ولا يسب، ولا يشتم، ولا يضرب، ولا يهان الا بحق الملك سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا الى الكرم مع غير المسلمين كما روى الترمذي وحسنه ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا ذبح ذبيحة، سيدنا عبد الله بن عمر، متوحد الواحد، سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا ذبح ذبيحة، لما يذبح خروف ولا اي حاجة يقول لخادمه ابدأ بجارنا الايه اليهودي. الله اكبر، الله اكبر، ابدأ بجارنا اليهودي لان له حق الجوار. له حق الايه؟ له حق الجوار. له حق الجوار، له حق الجوار. ربنا قال لك كده اهو، ان تبروهم، احفظوا الايه دي، اوعوا تنسوها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. والبر حسن الخلق. يأمرك الله، يأذن لك الله ان تتعامل مع غير المسلمين بحسن الخلق، بالادب وبالاخلاق كما تعلم، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولذلك في صحيح البخاري يبقى كان بيقول له ابدأ بجارنا الايه، ابدأ بجارنا اليهودي. وفي صحيح البخاري لما جاءت السيدة اسماء بنت ابي بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامها كانت مشركة، ام السيدة اسماء كانت مشركة، فقالت يا رسول الله ان امي جاءتني وهي راغمة، وفي رواية وهي راغبة، فعلى رواية راغبة يعني طمعانة في اللي عندي، جاية هي غلبانة وفقيرة ومحتاجة مني الخير، من خيري اديلها ولا ما اديلها، وراغمة اي كارهة للاسلام، جاية وهي كرهات وكره الدين بتاعني، افاحسن اليها، افاصل امي؟ فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك. صلي ايه؟ صلي امك. ده حتى سيدنا ابراهيم عليه السلام نتعلم من سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا وعلى كل الانبياء، لما تكلم مع والده الكافر، لما تكلم مع والده الظالم الذي كان يصنع الاصنام التي تعبد من دون الله، تكلم مع والده بادب، فقال له يا ابتي، كان يقول له يا ابتي وهو ماشي وابوه بيطرده، قال له سلام عليك. ايه؟ سأستغفر لك ربي سلام عليك. شوفوا أدب الإسلام وأخلاق الإسلام، انظروا إلى رحمة الإسلام يا عباد الله. إذن الأمر الثاني رحمة الإسلام مع الملائكة، أدب رحمة الإسلام وإحسان الإسلام مع الجن، مع غير المسلمين وقت السن. رابعا من الأمور الستة الأمر الرابع، وده اللي بقول لك الكلام ده بسرعة كده عشان أديك إيه، لأن العمر عاد قصير والوقت قصير وعايزين نخلص، عايزين نجيب من النهاية، عايزين نجيب قرار الإسلام، عايزين نوصل ده. زهقنا، مللنا من الكفر، مللنا من العلمانية، مللنا من النفاق، مللنا من الظلم، مللنا من الإجرام. كفى سفكا للدماء واغتصابا للأعراض، كفى ظلما. نريد شرع الله أن يحكم. إلى متى النفاق؟ إلى متى النفاق؟ قولوا للذين يداهنون، قولوا للذين يداهنون، قولوا للذين يداهنون. إلى متى المداهنة؟ إلى متى النفاق؟ إلى متى سيظلوا في غفلة؟ إحنا عايزين نكلم الناس عن رحمة الإسلام، قاعدين نكلم الناس عن رحمة الإسلام وحلاوة الإسلام وعظمة الإسلام، ولسه فيه ناس نايمين في العسل، قاعدين يقولوا للناس حرام خروج على الحكام، ده ظلم، ده مش عارف ايه، لا اللي حصل ده ما ينفعش. الناس دول هيفوقوا انت، هيصحوا انت بقى. قولوا لهم بالله عليكم، قولوا لهم، ابلغوهم مني هذه الرسالة، قولوا لهم ان الإسلام يطعن، ان الإسلام يباد، ان الإسلام يحارب. كفى غفلة، استيقظوا يا عباد الله، حدثوا المسلمين عن الإسلام وعن دين رب العالمين. سبحان الله، سبحان الله عليكم. تخلوا بالكم بس معايا من الكلام ده شوية، حتى وقت الحرب الإسلام في رحمه. ده الحرب تتنافى مع ايه؟ مع الرحمة. الحرب ما فيهاش رحمة، الا ان الرحمة المهدى يعلمنا الرحمة وقت الحرب. اسمعوا كده بعض الاشياء من النبي محمد في الحديث الذي رواه ابو داود في سننه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل جيشا وامر عليه رجلا كان يقول له ولهم، يقول احفظوا معاه، يقول لهم انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. شوف الرحمة اللي جاية كده بقى، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ان تنزلوا ارض المعركة ما تقتلوش الناس الكبار في السن. شوف الرحمة، ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا امرأة ولا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. اسمع المفاجأة اللي جاي، ويقول لهم واحسنوا ان الله يحب المحسنين. الله اكبر. نعم واحسنوا، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. احسنوا، احسنوا مع مين؟ مع الكفار. هي ارض المعركة فيها احسن. قال نعم، يبقى ما ينفعش ان انت توعد الكافر وعد وتخلفه، ما ينفعش توعده وعد وتخلفه في ارض المعركة. ولا تخونوا ولا تخونوا ولا تغلوا، يعني لا تسرقوا من الغنائم، ولا تغدروا، ما تغدرش عليه. اذا وعدته وعدا فاوف به ولو كان كافرا ولو كنت في ارض المعركة. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات، لا امرأة مشركة مقتولة مرمية في الارض، فعاتب النبي الصحابة وقال ما كانت هذه لتقاتل، انتوا قتلتوا دي ليه؟ ويحكم انتوا قتلتوا دي ليه؟ ما كانت هذه لتقاتل، دي ما كانتش، دي هذه لا تقاتل الا اذا كانوا يحملون السلاح ويقاتلون، فعند ذلك يعاملون كرجال الحرب او كالجنود الذين يقاتلون. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ايضا، كان يقول لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة الا لمأكله، يعني ايه ما تفسدوش في الارض، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تهدموا بيتا ولا تحرقوا ولا تخونوا ولا تمثلوا. يعني لما تقتل الكافر في ارض المعركة ما تقطعش جسمه، ما تمثلش به ولا تمثله. اسمع المفاجأة، قال وسوف تمرون على اقوام قد تفرغوا للعبادة فاتركوهم وما تفرغوا له. يعني هتفوتوا على عباد اليهود والنصارى وهم قاعدين في المعابد بتاعتهم بيعبدوا ربنا على طريقتهم، وان كانت غير مقبولة وغير صحيحة ومردودة عليهم، الا انه قال لهم ايه، مالكوش دعوة بهم، اتركوهم وما فرغوا انفسهم له. شوف الرحمة. يبقى اذا نهى النبي عن الحرق بالنار، نهى النبي عن الحرق بالنار. لا يجوز ان تحرق الكافر بالنار ولا ان تحرق اي شيء بالنار. ولذلك في الحديث الصحيح قرأ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي بعث جماعة يقاتلوا المشركين اهل قريش، فقال لهم في وقت الغضب اذا وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. خلي بالك معاي ده وقت الغضب. وبعدين وهم خارجين قال لهم اني كنت قد امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وانه لا يعذب بالنار الا ايه، الا رب النار، فان وجدتموهما فاقتلوهما. قال لهم اقتلوهم وما تحرقهمش. يبقى الاسلام قال لنا ما تقتلوش الاطفال في الحرب ولا النساء ولا الشيوخ ولا تهدموا البيوت ولا تقطعوا الاشجار ولا تهدموا المنازل ولا تقتلوا العباد ولا تمثلوا بالموتى ولا تحرقوا بالنار ولا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. عباد الله، هذه رحمة واحسان الى الملائكة والى الجن والى غير المسلمين وقت السلم والى غير المسلمين وقت الحرب. فهل وجدتم افضل من دين نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاضل لنا نقطتين اثنين من النقاط الستة نقولهم كده على سبيل الاختصار. الأمر الخامس وقبل الأخير، رحمة الإسلام، رحمة الإسلام بالضعفاء في المجتمع من العبيد والخدم والنساء. ايه، شوف الاسلام يأمرك بالرحمة مع الضعفاء في المجتمع، العبد والخادم، العبد والخادم والمرأة وكل ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بالإحسان إليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، اسمع معاي، ما حق زوجة احدنا عليه؟ واحد بيقول للنبي ايه حق زوجتي، ايه حق امراتي؟ اقال ان تطعمها اذا طعم، تأكلها من اللي انت بتاكله، مش تروح انت بقى عند زلطة. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تاكل وتشرب وتمتع نفسك وهي تاكل عيش وملح، تجوعها، تلوصها، تنشف ريقها، تطلع عينيها، تزهقها في حياتها. والله سيفعل الله بك ما فعلته بزوجتي، كما تدين تدان وكما تفعل سيفعل بك. قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. خلي بالك بقى، شوف الادب، ولا تضرب الوجه، ما تضربهاش على وشها، ولا المدرس يضرب على الوجه، بل ولا يجوز لك ان تضرب الحيوان على وجهه. الله اكبر، من اعظم الاسلام وما اكرمه. دين جميل يكرم الحيوان يجعل للحيوان كرامة. الرسول يقول لك ما تضربش حد مخلوق على وجهه، حتى الحمار، حتى الحمار لا يجوز ان تضرب الحمار ولا الجاموس ولا المسلم ولا الكافر ولا الرجل ولا المرأة ولا الصغير ولا الكبير على الوجه، لان الله كرم الوجه في كل شيء، في كل شيء، في كل المخلوقات الله كرم الوجه. خلي بالك معايا، شوفوا الاسلام، شوفوا الدين، عشان الجماعة اللي بيتغنوا، الذين يتغنوا بحقوق الانسان وبحقوق الحيوانات وهم لا يرحمون احدا. النبي قال ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ما تقولهاش قبحك الله، ولا تهجر الا في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مر على ابي مسعود الانصاري، اسمع الحديث ده، وسيدنا ابو مسعود الانصاري كان عنده عبد خادم، وبعدين زهق عليه، شال الكرباط او العصا وقعد يضرب الخادم او العبد على ظهره، فجه النبي محمد من خلفه، جاء النبي من الخلف فوجد ابا مسعود يضرب عبده، فمن شدة غضب النبي ونداء النبي على ابي مسعود، كلام النبي من شدة الغضب ما كانش مفهوم، قال لابي مسعود اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. الرسول بيقول اعلم ابا مسعود، وابو مسعود سمع صوت من وراه، قال فلما سمعت صوت النبي من شدة الغضب وقع الصوت من يدي على الارض، من شدة غضب النبي وخوفي من النبي العصايا وقعت من ايدي، فنظرت الى النبي فقال لي النبي محمد اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، ان كنت قادرا على الغلام فالله اقدر عليك، اعلم ابا مسعود ان الله اقدر منك، اقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت يا رسول الله اعتقه لوجه الله، خلاص انا اعتقته، سامحني، ما انت صدرابه، هو حر لوجه الله. قال اعلم ابا مسعود انك لو لم تعتقه للمستك النار او للفحتك النار، يعني كان ربنا هيدخلك ايه، هيدخلك النار من اجل هذا العبد. بل مر سيدنا هشام ابن حزام، هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه، مر عليه على رجل وهو يقف بالشمس، امير من الامراء، وقف واحد غير مسلم في الشمس عشان ما دفعش الجزية، وصبب على جسمه ايه زيت ووقفه في الشمس، امير جاهل، وهل نعاني الا من الامراء الجهلة الذين لا يفهمون الاسلام. فمر هذا الصحابي فلما نظر الى هذا الرجل الذي ليس مسلما، مش مسلم، صعب عليه، شوفوا صحابة النبي محمد اللي تعلموا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد غير مسلم واقف في الشمس، الامير بيعذبه، من الامير جاهل، نعمل ايه في الجاهل؟ العيب مش في الاسلام، العيب في المسلم الجاهل اللي ما بيتعلمش اداب الاسلام. فقام الصحابي قال راح للامير، الصحابي راح للامير عشان خاطر مين؟ عشان خاطر واحد غير مسلم، الرحمه، الرحمه يا عباد الله. فقال له ايها الامير اني سمعت النبي محمدا يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فقال فامر الامير بان يذهب الى بيته وعفى عنه وتركه. الامير كان جاهل بس لما سمع قال رسول الله عمل ايه؟ سمع الكلام خلاص قال سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم الامراء. اذا الامر الخامس رحمة الاسلام بالضعفاء في المجتمع من النساء والخدم والعبيد. الامر السادس والاخير اخر امر رحمة الاسلام بالحيوان والبهائم والطير والحشرات. يبقى بالملائكة بالجن بغير المسلمين وقت السلم بغير المسلمين وقت الحرب بالضعفاء من النساء والخدم والعبيد بالحيوانات والحشرات والطيور. هل تسمعوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال دخلت امرأة للنار من اجل هرة حبستها حتى ماتت. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. ودخلت امرأة للجنة من اجل كلب سقته. لما رأت كلبا كاد ان يموت من شدة العطش فاشفقت عليه ورحمته وسقت فشكر الله لها وغفر الله عز وجل لها وادخلها الجنة وتاب عليها. وانظروا الى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالطائر يوصي بالطيور والحيوانات ويقول النبي من قتل عصفورا العصفور له قيمة عندنا متاحد الواحد. من قتل عصفورا عبثا جاب عصفور وبيلعب به ودبحه ورماه ما كلوش يعني ما انتفعش به. من قتل عصفورا عبثا عجى الى الله يوم القيامة. يعني العصفور ربنا هيحييه ويجيبه وياخد دم ربنا ويقول له يا رب. العصفور يقول يا رب فلهذا فيما قتلني انه قتلني عبثا ولم يقتلني منفع. هات لي حق يا رب. العصفور هياخد دم ربنا ويقول لربنا هات لي حق يا رب. طب امال اللي بدا فما بال الذين يذبحون الموحدين. الله اكبر شرع ربنا ودين نبينا وسنة نبينا محمد. شوفوا الاسلام مر ابن عمر في اخر عنصر. خلي بالك من اخر عنصر لانه مهم. مر ابن عمر على طير قد اتخذ غرضا. شباب جايبين طير زي العصفور مثلا حمامة يمامة اي طائر ومعلقينه وبينشلوا عليه بيرموه بيعملوا عملية الرماية فيه بيصوبوا عليه اتخذوه غرض. فمر ابن عمر على هؤلاء الشباب فلما وجدوه ونظروا اليه انصرفوا وهربوا وفروا. فقال ابن عمر لعن الله من فعل هذا اني سمعت النبي محمدا يلعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. اي حاجة فيها روح يعني النملة لها كرامة عندنا. الحشرات لها كرامة في الاسلام. الحمار له كرامة. اسمع كده اسمع المفاجأة اللي جاي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يعني الحمير لها مشاعر عندنا. شفت بقى ايها الموحد الحمير الحمار له كرامة عندنا. بنحافظ على مشاعره نطبطب عليه له مشاعر الحمار له مشاعر. دلوقتي احنا ما بنحافظش على مشاعر حد الا من رحم الله. دبح وقتل اغتصب اعراض دمر بيوت لحكوم كلاتلكم مين اللي بيدين الشعوب دلوقتي؟ من الذي يدمر ليبيا ويحرقها؟ بيدمر ليبيا وبيحرقها دلوقتي؟ مين اللي محاصر المسلمين في سوريا في درعا؟ من عباد الله؟ هل هؤلاء يدافعوا عنهم؟ هم دول يستحقوا ان حد يدافع عنهم؟ يروح يجيبوا مرتزقة من بلاد افريقيا يغتصبوا النساء ويحرقون الاخضر واليابس؟ شوفوا الاسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع المفاجأة اللي جايه دي، مر على حمار قد وسمه صاحبه على وجهه، كواه كواه حفظكم الله في وشه، كوى الحمار في وشه. ايه يعني حمار؟ يوه يا عم الشيخ، حمار ايه؟ ما تصلى على النبي، حمار ايه؟ ده المسلمين بيتدبحهم وبيقتلهم ويعذبوا ويمثل بهم، والنساء بتغتصب والمساجد تهدم، حمار ايه؟ شوف الاسلام، الاسلام ده دين مثالي، الاسلام دين الغالي، الاسلام دين العظيم. مر النبي على حمار قد كواه صاحبه في وجهه، علمه يعني، عمل له علامة في وشه بالنار، كواه في وجهه عشان ايه؟ يبقى معروف ان الحمار ده بتاع فلان. فلما مر النبي على الحمار غضب غضبا شديدا وقال: من وسم هذا في وجه؟ اسمع بقى المفاجأة، قال: لعن الله من وسم هذا. اكن النبي بيلعن، يلعن موحدا لله، بيلعن مسلم من اجل حمار. هل وجدتم مثل هذا؟ يلعن مسلما من اجل حمار. قال: لعن الله من وسم هذا. لا، وبعدين بعد كده علمنا النبي محمد ان انت لما تيجي تعلم الحمار بتاعك ما تعلموش في وشه، تعلمه في وركه من الخلف. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه، فان الله خلق ادم على صورته، فلا يجوز ان تضرب مسلما على وجه، ولا كافرا على وجه، ولا رجلا ولا امرأة، ولا صغيرا ولا كبيرا، ولا حيوانا ولا اي مخلوق، لان الله كرم الوجه في كل شيء. وفي رواية للامام مسلم: نهى النبي عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه. يبقى حتى الحمار، الحاجات، كل الحاجات الصح، لا يجوز لك ان تحرق بالنار. اسمع المفاجأة اللي جاء لي حتى نختم بها، حتى نختم بها. في حديث صحيح قال بعض الصحابة: كنا في سفر مع النبي محمد، فالصحابة عايزين يعني ايه يتسلوا شوي، فوجدوا حمرة، حمرة طائر يشبه العصفور او اليمامة او الحمامة، وله فرخان، له ولدين اثنين، له فرخان، طائر له فرخان. قال: فاخذ بعض الصحابة فرخيها، خدوا لبها منه، فعرشت عليه، قعدت تطير وتسرخ، فاندعج النبي من اجل الطائر. النبي قلق من اجل الطائر وجاء للصحابة وقال: من فجع هذه بولدها؟ الله اكبر، يا سلام، ده النبي حنين ايه ولكيده؟ ايه الحنية دي؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الاحسان دي؟ ده كلمة فجع، ده انت لما ما بنقولش كلمة مفجوع دي الا لما تكون واحدة جوزها ميت، ام وابنها ميت، يقول لك ده فلانة مفجوعة على ولادها، فلانة مفجوعة. انما الرسول بيقول ايه؟ من فجع هذه بولدها، من فجع هذه بولدها، ردوا اليها فرخيها، ردوا اليها ولديها، هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: واحرقنا عش نمل بالنار. واحنا جايبين عش نمل وحرقناه بالنار. فقال: لا يعذب بالنار الا ايه؟ الا ربنا. ولذلك العلماء قالوا: لا يجوز ان احنا نصعق، عملية صعق الناموس والذباب بالكهرباء لا يجوز، الصواعق اللي في المسجد دي وفي كل مكان لا يجوز، وانك تحط السمك وهو صاحي في النار، قال الامام احمد، حرام، لا يجوز. ما تعذب، ما تحرقش اي حاجة بالنار، انت تموته باي حاجة تانية، انما تصعقه بالنار لا، تضرب شيء على الوجه لا، تضرب حمار على الوجه لا. النبي قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ايه ذبيحته. وقال ابن عمر وفي سنده ضعف امر النبي بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهز. يعني امر النبي بحد الشفار يعني تجيب السكينة وتحميها قوي وما توريهاش للبهيمة وانت هتذبحها وتيجي يبقى على طول بسرعة على البهيمة وهي نايمة وتقوم على طول مخلص مرة واحدة مش تجيب لي سكينة تلمة بردة وتقعد تحب ايه يا عم الحاج ترد بسرعة ترد انت على نفسك كده. الحمار له كرامة الحمار له مشاعر البهيمة لها مشاعر قبل ان انزل من على هذا المكان. ايها السادة الكرام ايتها الامة المحمدية يا اتباع النبي محمد انا ان تكلمت عن رحمة الاسلام فقد جئت بنقطة من بحر لا استطيع من مثلي لا يستطيع ان يتكلم عن محاسن الاسلام. ما اروع دينكم ما اجمل دينكم ما اعظم دينكم ما لكم ما لكم ما لكم فلكم عن تنفيذ امتي وتطبيقي اللي جرى. احنا مش عايزين نهرب من ربنا ليه مش عايزين نهرب من ربنا قبل ان ننزل من على هذا المنبر. شايفين الاسلام بحظه والله العظيم قبل من لعلي لا التقي معكم فالاعمار والاقدار بيد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى اللي بيحصل لنا ده كله بسبب ان احنا بعيدنا عن ربنا مش عاجبنا الاسلام بنسمع وما بنطبقش. طب بنسمع الرحمة الاسلام حافظ على مشاعر الحمار انت ما بتحافظش على مشاعر اخوك الموحد لله اللي انتوا الاثنين خرجتوا من بطن واحده ما بتحافظش على مشاعر ابيك ما بتحافظش على مشاعر امك ما بتحافظش على مشاعر جارك. الاسلام وصاك بغير المسلم فكيف بمن يوحد الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله بالله عليكم يا اخوانا بالله عليكم يا شبابنا يا شباب الامة يا رجال محمد يا شباب الامة عودوا الى مجدكم عودوا الى دينكم عودوا الى الاسلام العظيم. لا تكونوا متخلفين رجعيين كبعض الناس الذين ما زالوا يتكلمون عن امور لا تنفع الامة بشيء يريدون ان يردوا الامة الى الخلف. لا لابد ان ننتبه وان نلتفت وان ننظر الى المستقبل. هذا هو دين النبي محمد. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد